بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وزم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. قال رحمه الله: المغلظة تطهر. فصل: المغلظة تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها إحداهن بالتراب، والمخففة تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها، والمتوسطة تنقسم إلى قسمين: عينية وحكمية. العينية التي لها لون وريح وطعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها، والحكمية التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها يكفيك جري الماء عليها. هنا يتكلم عن كيفية تطهير النجاسات. أما عن النجاسة المغلظة، نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما، فإنها تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها إحداهن بالتراب. قلت: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه طهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. وفي حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. اختلفت الروايات في موضع التتريب، تتريب الغسل بالتراب هل يكون في الأول أو في الآخر أو في أي موضع. فالشافعية قالوا: عندئذ نرجح رواية إحداهن بالتراب لأنها أعم وأشمل، ولا نكون رجحنا عددا على آخر أو دورا على آخر. لكن قالوا: الأفضل أن تكون الأولى حتى يأتي الماء بعدها فيزيل هذا التراب. طيب، هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل به وعلى ما هو عليه، فلا يسأل: طيب ما هو النجاسة ممكن تزال بأقل من ذلك، يمكن تزال بمرة، يمكن تزال بمرتين، لماذا سبعا؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. طيب، فنغسل النجاسة سبع مرات، سواء كانت هذه النجاسة نجاسة اللعاب أو بول الكلب أو المغلظ، يعني بول الكلب أو الخنزير، سواء كانت النجاسة بلعابه أو بوله أو عرقه أو ملاقات أجزاء بدنه مع توسط رطوبة من أحد الجانبين، كل هذه النجاسات المغلظة تحتاج إلى هذه العملية في التطهير، تطهر بسبع غسلات تعبدا. قال: بعد إزالة عينها. يعني إيه؟ يعني هل النجاسة هذه إذا كانت على الثوب هذا، لو أن النجاسة وضعت الماء عليها الغسلة الأولى عليها فأزالت جزءا من النجاسة وتركت جزءا أكبر، فجئت بغسلة أخرى فأزالت جزءا وبقي جزء، فجئت بغسلة ثالثة فأزالت الجزء الأخير، يبقى النجاسة أزيلت عينها بماذا؟ بثلاث غسلات. هل معنى هذا أقول أنا غسلت ثلاث مرات يتبقى معي أربع غسلات؟ أقول: لا، هذه الثلاث بمثابة واحدة، تحسب واحدة لا تحسب ثلاثة، ثم تضيف عليها ستة. يبقى الغسلة الأولى متى تحسب ومتى تعد غسلة واحدة؟ إذا أزالت النجاسة كلها. فإن لم تزل النجاسة إلا بمرتين تعد واحدة وتزيد عليها ستة، بثلاثة تعد واحدة وتزيد عليها ستة. لم تزل النجاسة نجاسة الكلب إلا بست غسلات، لم تزل إلا بستة، تعد هذه الستة واحدة وتزيد عليها ستة أخرى. طيب كيفية التتريب؟ احنا بنقول إحداهن بالتراب، قلنا الأفضل أن تكون الأولى. هل معنى هذا أن أضع التراب هكذا؟ قالوا لا، تمزج التراب بالماء. يبقى الغسلة الأولى تأتي بتراب تضع في ماء تمزج به، تمزجه به، فيمتزج الماء والتراب معا، ثم يوضع على موضع النجاسة، وبالتالي تزيل به النجاسة، فإن أزالته فتعقب ذلك بست غسلات. والله أعلم، هذا اختصار. طيب والمخففة؟ قال تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها. النجاسة المخففة وهي نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ حولين، تطهر برش الماء عليها. رش الماء هنا هو النضح، ليس المراد به كما يظن البعض أن ترش هكذا نترات وبذلك تكون انتهيت، لا، بل نضح الماء أو رش الماء هنا المراد به تعميم موضع النجاسة بالماء. طب ما الفارق بينه وبين الغسل؟ الغسل سيلان كما ذكرت لكم في الوضوء، هناك سيلان يحدث. أما الرش والنضح أنت تضع الماء بغير سيلان، يوضع الماء على هذا الموضع، سواء جئت بشيء يعني مثلا بخاخة جعلت ترش حتى عم الماء موضع النجاسة وغلب الماء على النجاسة وأزال هذه النجاسة يكفي، لا حاجة أن أغسله غسلا شديدا، لأن هذا يكثر، يعني الحكمة أن هذا يكثر حمل الصبيان كثيرا يكثر، وقد يصاب الإنسان حمل صبيا، هل كل مرة أقول له اذهب واغسل ثوبك غسلا وسيل عليه الماء؟ هل كل مرة أقول له هذا؟ وكان هذا الأمر خاصة في القديم صعبا، وربما كان الإنسان ليس له إلا ثوب واحد، فالأمر ليس سهلا، وأيضا ما زال حتى الآن يعتري شيء من صعوبة، فعندئذ خفف الشرع فيه، لا بأن تنطر فقط، ولكن الماء ترش حتى تعمم الموضع بالماء ويزيل عين النجاسة. قال والمتوسطة تنقسم إلى قسمين، عينية وحكمية. العينية التي لها لون وريح وطعم، فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها. النجاسة العينية النجاسة التي تراها أو تشمها أو تكون لها طعم، فهي ظاهرة لك تعرف موضعها وهو بين لك. كيفية تطهير هذه النجاسة العينية؟ أن تزيل عين النجاسة وأثر النجاسة أو وصف النجاسة. عين النجاسة جرم النجاسة نفسه، جرم النجاسة الذي هو محسوس أمامه لا بد أن يزال. طيب ما هو أثر النجاسة أو وصف النجاسة؟ كلاهما بمعنى واحد، لون طعم رائحة. النجاسة زالت لكن قد يبقى لونها وطعمها وريحها، يجب إزالة هذه الثلاثة أيضا، فلا يبقى للنجاسة لا عين ولا أثر، وهذا يحصل ولو بمرة واحدة، والأفضل ثلاث، لكن لو حصل بمرة يجوز أن تكتفي بالمرة، لا يشترط التعدد، لكن لو أردت الأفضل فالأفضل ثلاث. طيب هذا وقد ثبت في الصحيحين أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوه ولا تزرموه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني النجاسة على الأرض فقط يرد عليها الماء، يسكب عليها الماء، فإن زالت زالت النجاسة. وهكذا في كل نجاسة سواء كانت على الثوب أو البدن أو المكان أو غير ذلك، تطهر بإزالتها، إزالة عينها وأثرها. طيب ما الحكم لو عسر زوال أثرها؟ زوال العين أمر مفروغ منه، لازم يزال، لكن لو تعثر زوال الأثر، أحيانا يحصل أن ثوبا يصيبه دم، الثوب الداخلي الأبيض هذا قد يصيبه دم، فتغسله وتعتني به ومع ذلك يبقى له أثر، يبقى للدم أثر، فما الحكم؟ قال العلماء الأصل أنه يجب إزالة اللون والطعم والرائحة، لكن لو عسر زوالها كيف يعسر؟ كيف أقول أنه عسر الزوال؟ ضابط ذلك أن تغسله بالماء، ثلاث مرات، وأن تحته وتقرصه، وأن تحته تحك بشيء أو في حائط أو هكذا وتقرصه بأطراف أصابعك، فإن حصل منك ذلك، ثلاث مرات ومع ذلك بقي شيء فننظر، إن بقي الطعم فيضر، ما ينفعش تصلي فيه، إن بقي انزال الطعم فبقي اللون، انزال الطعم واللون وبقيت الرائحة فلا بأس، إن بقي الطعم والرائحة وزال آسف أرجع مرة أخرى، أنا قلت إن بقي الطعم يضر، طيب خلاص كده، طيب إن زال الطعم والرائحة وبقي اللون لا يضر، إن زال الطعم واللون وبقيت الرائحة لا تضر، لكن إن اجتمع اللون والرائحة معا بقي معا فيضر، يبقى خلاصة الأمر إنه يضر بقاء الطعم ولو وحده، لأن هذا يدل على بقاء النجاسة وعينها قد فيها شيء موجود، الطعم أول حاجة بتزال، فلما لم يزل يضر، أما إن زال الطعم وبقي أحد الشيئين أحد الوصفين بقي لون فقط أو ريح فقط فلا يضر، إن بقي لون وريح معا فيضر، وهذا يحدث كثيرا كما قلت، أحيانا الدم تغسله وتعتني به، تغسل الثوب وتعتني به ومع ذلك يبقى أثر اللون، فقط، فإن بقي أثر اللون فقط فلا يضر. طيب يعني هي يعني هو الآن لو بقي الطعم، أنت تقول لو بقي الطعم يضر، طب هل ألقي الثوب أرميه؟ قال العلماء إن وصل الحال إلى هذا فإنه يجب عندئذ الاستخدام غير الماء، أنا لغاية دلوقتي ما استخدمتش ماء، أنا بقول الحد الواجب، يعني الواجب إنك لو غسلته بالماء فقط، ثلاث مرات مع الحت والقرص وبقي شيء يبقى عسر زواله، وقلت حكم ده، لكن لو احتاج أكثر من ذلك بقي الطعم بعد كل هذا عندئذ يجب استعمال أدوات تنظيف أخرى من صابون أو مساحيق للغسيل، يجب استعمالها للإزالة، وطبعا غالبا بيزال يعني، لكن الفقهاء كما تعلمون يريد هذه المسائل وهذه الصور لأبعد الحدود حتى يعم كل فتوى تأتيهم بعد ذلك. قال والحكمية التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها يكفيك جري الماء عليها، النجاسة الحكمية ضابطها هي التي لا ترى، فلا لون لها ولا ريح لها ولا طعم لها، لا تحسها، فماذا تفعل؟ أحيانا يأتي على أنت تعلم أنه أن هذا الثوب أصيب أو هذا الموضع الكم أصيب بشيء من النجاسة، لكنك تنظر لا تجده، أحيانا يكون بول مثل الماء خفيف لا يرى، ليس له أثر ولا رائحة ولا شيء، أنت لا تدري به فماذا تفعل؟ لكن أنت متيقن أن في نجاسة، يكفيك أن تجري الماء عليها، أي تسيل، مش ترش، تسيل الماء على المتنجس ولو مرة واحدة فهذا يجزئك. يشرع بعد ذلك في الكلام عن الحيض والنفاس. قال: فصل. أقل الحيض يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7، وأكثره 15 يوما بلياليها. أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، وغالبه 24 يوما أو 23 يوما، ولا حد لأكثره. أقل النفاس مجة، وغالبه 40 يوما، وأكثره 60 يوما. كعادة المؤلف رحمه الله تعالى تعرض هنا للحيض والنفاس باختصار، ولا شك أن هذا ما يناسب هذه المختصرات، فإن باب الحيض والنفاس باب طويل، مسائله كثيرة متفلعة، وهو من أصعب أبواب الفقه كما نص على ذلك عدد من الفقهاء، وتوسع فيه كثير من الفقهاء في مجلدات في بعض الكتب، وأورد النووي رحمه الله تعالى ذلك في المجموع، وبين أن هناك من صنف فيه مستقلا ومن توسع فيه، وأنه هو توسع فيه ثم اختصره في المجموع، ومع ذلك فاختصار هذا الذي في المجموع واسع أيضا رحمه الله تعالى. لكن هنا نضع فقط يعني بعض النقاط الأساسية في باب الحيض والنفاس التي تبنى عليها المسائل بعد ذلك. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يعرفنا الفارق بين الحيض والنفاس. الآن نحن عرفنا حكم الحائض وحكم النفساء. سبق أن قلنا أن الحائض والنفساء يحرم عليهن أمور، تحرم الصلاة والصيام والطواف ومس المصحف وحمله وقراءة القرآن والجماع والمكث في المسجد إلى آخره. فذكرنا أشياء تحرم على الحائض والنفساء. طيب، هل كل امرأة يخرج منها أي دم تعد حائضا، ولو نقطة دم ولا كذا، أم أن هناك ضوابط نستطيع التعرف بها على الحيض الذي يثبت به هذه الأحكام، ومن خلال ذلك نفرق بين الحيض وبين غيره؟ فقد يكون الدم دم فساد أو يسمى استحاضة، فدم الفساد هو الدم الذي يخرج من المرأة ولم يثبت أنه حيض، مثلا يكون أقل من فترة الحيض. والمستحاضة هي المتجاوزة التي تجاوزت 15 يوما، فضابط ذلك قال: أقل الحيض يوم وليلة. أقل يوم وليلة 24 ساعة تحديدا. فإن كان الدم الذي يخرج من المرأة أقل من 24 ساعة، فعندئذ هذا ليس حيضا. هذا ضابط مهم، أن أقل دم من حيض يوم وليلة يعني 24 ساعة، فإن خرج من المرأة دم أقل من 24 ساعة وطهرت فهذا ليس حيضا، هذا دم فساد مثلا، أو البعض يسميه استحاضة. الأمر سهل، لا يثبت به أحكام الحيض. الأمر الثاني، سبق معنا في الدرس الأول من دروس هذا الكتاب أن قلنا أن من علامات البلوغ خروج دم الحيض 9 سنوات قمرية. فالضابط الثاني معانا هو هذا، أن يكون سن المرأة 9 سنوات قمرية فأكثر. فإن كانت سنها أقل من ذلك فليس حيضا أيضا. وهل هذا التحديد عليه دليل؟ التحديدات التي نذكرها: أقل سن الحيض، أقل مدة، أقل فترة للحيض، أكثر الحيض، أقل الطهر، أكثر الطهر، هذه الأشياء ما الدليل عليها؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد عرف ذلك بالاستقراء، فقد كان رحمه الله تعالى عنده معرفة جيدة بحال الناس وبالطب، وقد يعني ذهب إلى بلدان كثيرة وعاشر الناس وسأل واهتم، سواء في مكة والمدينة وغيرها من بلاد الحجاز واليمن والعراق ومصر، وعاشر العرب، فكان يجد أن أقل سن تحيض فيه المرأة كالنساء تهامة تحيضن المرأة تحيض المرأة لتسع سنوات. فالعوامل عوامل البيئة وعوامل درجات الحرارة والبلدان اختلف، بل هناك فروق فردية في حال الإنسان نفسه، كما أن الذكور تجد أن الشاب الصغير الولد قد يبلغ في سن صغيرة ومثله في نفس السن لا يبلغ وقد يبلغ بعده بسنوات وهكذا. هذه فروق فردية، هناك فروق اجتماعية وفي البلدان ودرجات الحرارة وغيرها من العوامل هناك فروق. فأقل سن تحيض في المرأة 9 سنوات، أقل مدة للحيض يوم وليلة 24 ساعة، وأكثر مدة للحيض 15 يوما بلياليها. فأنا آتي الآن، فالمرأة يخرج منها دم فتنتظر، فإن مر يوم وليلة فمعنى هذا أنه حيض يثبت به أحكام الحيض المعروفة السابقة. طيب، وكانت كما قلت 9 سنوات فأكثر، ظل معها هذا الحيض، تظل تأخذ بحكم الحيض غالبه 6 أو 7، يعني غالب الحيض عند النساء 6 أيام 7 أيام، لكن هذا ليس تحديد، فهو خارج قضيتنا الآن. إمتى أحتاجه؟ أحتاجه ده في مسألة بعد ذلك، لكن هنا أنا أريد أن أحتاج الضابط، راعي الضابط الذي أفرق فيه بين حيض وغير حيض. فأقول تمكث المرأة، فإن ظل معها يوم وليلة ثم طهرت فهو حيض وتأخذ أحكامه، إن ظل معها يومان هو حيض، 3، 5، 7 حيض، 10 حيض، إلى أن تبلغ 15 يوما. فإن جاوزت 15 يوما عرفنا أن هذا الزائد ليس حيضا قطعا، وهي ما تسمى بالمتجاوزة. وده ينبهنا الأمر مهم، فهي هنا يضبطون الأمر بصورة أن المرأة تقول أنا عادتي 7 أيام زاد عن العادة، لا عبرة لنا بالعادة الآن، نحن نقول لك طالما أنك لم تبلغي 15 يوما وهو أكثر الحيض فأنت تعيشين فترة حيض، تأخذين حكم الحائض. كان معك الحيض 5، 7، 9، 10، 14، كل هذا حيض، تأخذين أحكامه. حتى لو أن عادتك كانت 7 أيام لا يؤثر، يظل اسمه حيض. فإن جاوزت 15 يوما فعندئذ نعرف أنها الآن متجاوزة وهي المستحاضة. والمستحاضة ثبت في الصحيحين عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها قالت إن امرأة، قالت يا رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. يعني الدم الآن مش دم العادة، مش دم الحيض المعروف الذي يأتي للمرأة كل شهر، لا، وإنما هذا دم عرق كالجرح الذي يصيب الإنسان، كعرق انقطع وخرج منه دم. فقال وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، يعني أدبرت وما زال الدم يخرج، فاغسلي عنك الدم وصلي. وجاء كذلك حديث حمنة بنت جحش، وفيه بيان أن تحيضي، قال أنه دم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه دم أسود يعرف، فميز دم الحيض، وهذا سيأتي، لكن أنا لا أريد أن أطيل في قضية التمييز والعادة الآن، هذا سيأتي في الكتاب الآخر في المرحلة الأولى. لكن الذي أريد التنبيه عليه، متى نقول أن المرأة مستحاضة؟ إذا جاوزت 15 يوما. إن جاوزت 15 يوما نقول أنها مستحاضة، فالزائد عن 15 يوما هذا ليس حيضا قطعا. طب ما قبل 15 يوما؟ نميز، ننظر ونستعمل التمييز، هناك صفات لدم الحيض، فإن توفرت وبيزنا فوجدنا أن بعضه تنطبق عليه صفات الحيض والبعض الآخر لا تنطبق عليه صفات الحيض، يعني أن بعضه أقوى من بعض، لونه مثلا أسود أو لونه غامق داكن والآخر أحمر، يبقى الداكن حيض والأحمر استحاضة. لو افترضنا أن 5 أيام أو 7 أيام يخرج دم داكن أسود أو داكن، وخمسة والباقي باقي 15 يكون أحمر، فالداكن هو الحيض والأحمر استحاضة. وننظر لو أن بعض هذه الأيام أحمر والبعض الآخر أشقر أخف منه، فالأحمر حيض والآخر استحاضة، بعضها أحمر وبعضها أصفر، والأحمر حيض والباقي والأصفر استحاضة. ننظر لقضية الرائحة أنه له نتن، رائحته مميزة معروفة شديدة، والدم العادي رائحته ليست بهذه الصورة، فما كان أنتن رائحة فهو الحيض والآخر استحاضة. كذلك تصاب المرأة مع دم الحيض بشيء من وجع وشدة وحدة بخلاف الاستحاضة، فالمرأة المميزة تستطيع أن تتعرف على دم الحيض من الاستحاضة. فمتى تستعمل هذا التمييز؟ لو جاوز 15 يوما، فتستعمل التمييز إذن وتنظر ما كان منه على صورة الحيض في أوصافه فهو حيض والباقي استحاضة. فإن لم تكن المرأة مميزة لا تعرف التمييز ولا تميز بين الحيض من ناحية اللون ولا الملمس ولا الرائحة ولا غير ذلك، فإننا ننتقل معها إلى العادة. إن كانت امرأة معتادة فنقول لها عادتك كم يوم؟ تقول يأتيني في أول الشهر 7 أيام، فنقول لها إذن هذه هي حيضتك وما زاد استحاضة. فالاستحاضة معناها نعم هو دم النجس، لكن المرأة لها أن تصلي، أن تصوم، أن يجامعها زوجها، أن تفعل كل شيء، غير أنها تعامل معاملة صاحب الحدث الدائم كسلس البول وانفلات الريح وغيرها. وعندنا هنا لأجل النجاسة نقول لها أنها تغسل الفرج وتتحفظ جيدا، يعني بعد دخول وقت الصلاة تغسل الفرج وتتحفظ جيدا، تضع حافظة أو قماش أو غير ذلك، ثم تتوضأ وتصلي ولا شيء عليها وإن خرج منها الدم. قال أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، إذا كان أكثر الحيض 15 يوما بلياليها فأقل الطهر 15 يوما، النصف الثاني من الشهر، وغالبه 24 يوما أو 23 يوما. إذا كان غالب الحيض 6 أيام فغالب الطهر هيكون 24 يوم، إذا كان غالب الحيض 7 أيام فغالب الطهر هيكون 23 يوم. ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر، يعني ممكن امرأة تفضل طول عمرها طاهر لا يخرج منها دم حيض، ممكن، ممكن امرأة يخرج منها دم الحيض مرة واحدة في عمرها، ممكن، ممكن المرأة يخرج منها دم الحيض كل 3 أشهر، ممكن. لكن الغالب ايه؟ الغالب ان الحيض بيجي كل شهر، ولذلك تسمى عادة شهرية. الغالب انه بيكون 6 أو 7 أيام، هذا الغالب. لكن احنا في الأحكام الشرعية بننظر لما هو أوسع من ذلك. أقل النفاس مجة، النفاس هو الدم الذي يعقب الولادة، وأقله مجة، لو أن الدم خرج دفعة واحدة فقط ثم طهرت فهو نفاس، وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. يعني إيه أكثره 60 يوما؟ يعني لو تجاوز 60 يوما كانت متجاوزة كصاحبتنا التي تجاوزت 15 يوما في الحيض، فتأخذ نفس الأحكام. تجاوزت 60 يوما النفساء فنقول ما زاد على 60 فهو استحاضة قطعا ليس نفاسا، وما كان أقل من 60 لما قبل 60 تستعمل فيه التمييز لتعرف النفاس من الاستحاضة. ثم ينتقل المؤلف للكلام عن أعذار الصلاة. نحن انتهينا بذلك من كتاب الطهارة والحمد لله. إن شاء الله سبحانه وتعالى نشرع في كتاب الصلاة من الدرس المقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا وأن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين. وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وجزاكم الله خيرا.